بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث جملة في أحكام صلاة الخوف. قد تقدم ذكر جملتين من هذه الأحكام والفروع التي تتعلق بها، وقد انتهى الحديث إلى مسألة سهو الإمام مع الطائفة الأولى، أن السهو قد يكون إما مع الطائفة الأولى وإما مع الطائفة الثانية. إن كان الإمام قد سهى مع الطائفة الأولى فإنها تسجد، إن كان القبلي فإنها تسجد قبل سلامها، وإن كان بعديا فإنها تسجد بعد السلام. هذا هو حالها. نفرض مثلا أن هذه الطائفة الأولى إمامها قد ترك مثلا الركوع، قد ترك مثلا السورة، قد ترك السورة، فترتب في ذمة هذا الإمام ترتب في ذمته السجود قبل السلام، السجود القبلي، هذا ما ترتب في ذمته وذمتهم. فهؤلاء يسجدون قبل سلامهم السجود القبلي، ولا شك أن هذا المتروك له حالان. الحال الأول أن يكون مما يعرف إذا ترك، مما هو معروف إذا ترك، مثل مثلا أن تكون الصلاة جهرية فيترك الصورة، فهذا مما يعرف لأنهم سيدركون هذا الحكم، سيدركون هذا الأمر. أو يكون مما قد يخفى ولا يمكن أن يعرفوه، كأن تكون الصلاة سرية مثلا فيترك الصورة، لا يمكن أن يعرفه. إذن إن كان مما يظهر فإنهم سيعلمونه، وإن كان مما يخفى فإنه يشير إليهم فيخبرهم بذلك، يشير إليهم ويخبرهم بأنه قد أسقط الصورة. فإن فهموا بالإشارة فذاك، فإن فهموا بالإشارة فهذا كاف ولا يجوز له أن يأتي شيئا آخر. وإن كانوا لم يفهموا بالإشارة كلمهم. إذن فإذا ترتب السجود على الطائفة الأولى فإن عليها أن تسجد، فإن كان السجود القبلي هو المترتب فإنهم يسجدون قبل السلام، وإن كان المترتب هو السجود بعد السلام فحكم كذلك، فيسجدونه قبل السلام وبعد السلام. قال رحمه الله: وإن سهى الإمام مع الطائفة الأولى سجد بعد إكمالها صلاتها القبلي قبل سلامها والبعدي بعد سلامها، إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبله. هذه صورة ثالثة، وهو أنه في الأول ترتب عليها سجود بعدي، عندما كانوا مع الإمام ترتب على ما فعلوا سجودا بعديا، ولما انفصلوا عنه وقع عليهم سجود قبليا، سجود قبلي. في هذه الحالة يغلبون السجود القبلي على السجود البعدي، ولأن النقص يغلب كما هو معروف. هذه السورة الثالثة في المسألة. نعم. قوله سجدت بعد إكمالها صلاتها فإن لم تسجد بطلت صلاتهم، إن ترتبت عن نقص ثلاث سنن وطالت، ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام أو زيادة ركوع أو سجود أو تشهد فلا يحتاج إشارة الإمام لها، وإن كان مما يخفى أشار لها، فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها، فإن لم تفهم به كلمها، إن كان النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا، كذا ينبغي قاله عن الأذن. نعم، السؤال الذي يختم به هذا الفرع هو: إذا لم تسجد هذه الطائفة السجود القبلي هذا، فإنه ينظر إلى هذا السجود على ماذا ترتب؟ فإن كان مترتبا على ترك ثلاث سنن، والسنة المؤكدة تجتمع فيها هذه السنن الثلاث، إن كان هذا هو المتروك فإن صلاتهم باطلة، فإن صلاتهم تبطل. ولكن إذا طال الزمان فإن تذكروا بالقرب فإنهم يستدركون، وذلك لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، وهذه قاعدة فقهية: ما قرب الشيء يعطى حكمه. ولذلك شرع اليقين في العبادات، إذا ما شك الشخص هل صلى ثلاثا أو أربعا، صلى قضى بأنه صلى ثلاثا، ويكمل الصلاة على هذه الهيئة لأنها قريبة، هذه الزيادة قريبة من الصلاة، فما قرب الشيء يعطى حكمه. وكذلك أيضا من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك قبل أن تطلع فقد أدرك، ما قرب الشيء يعطى حكمه. وهكذا المسائل كلها التي قررت على هذا الأصل. إذن فإن طال الزمان بما هو مفصل في بابه، والطول كما قالوا بالعرف، فإنه تبطل الصلاة عليه، هكذا تقرر في هذا الفرع. قوله هو البعدي بعد سلامها، وجاز السجود والقبلية والبعدية قبل إمامها للضرورة. نعم، واضح. قوله إلا أن يترتب عليها إلى آخره، هذا استثناء من قوله والبعدي بعد سلامها، والحاصل هو أن محل كونها تجد البعدي بعد سلامها ما لم يترتب عليها بعد مفارقة الإمام القبلي، وكان سوء الإمام بعديا، وإلا هو لبجانب ذلك القبلي وسجد قبل السلام. نعم، واضح. وإلا بأن سلا مع الثانية هذا ما يقتضيه كلامه، مع أن الثانية حكمها ما يأتي، وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود المسبوق المدرك ركعة في الوجه حلف، وإلا ويقول وسجدت الثانية القبلية معه قبل إكمالها، وسجدت البعدية بعد القضاء، وإن صلى الإمام في ثلاثية. إذن هذا في حالة ما إذا وقع النسيان مع الطائفة الأولى، أما إذا كان السهو مع الطائفة الثانية فهذا لا يحتاج إلى البيان، لأن الطائفة الثانية قد أدركت معه الركعة، ومقتضى ذلك أن عليها أن تسجد القبلية معه، لأن حكمها حكم المسبوق، تسجد القبلية معه، أدركت معه ركعة كاملة. وإذا سجد هو البعدي فإنها تنتظر حتى يسلم ولا تسجد معه، ده هو المستحسن المقرر في المذهب. إذا كان يسجد البعدي فإنهم ينتظرونه حتى يأتي به، ولا يسجدون البعدي معه، بل إذا أتى بالبعدي قاموا وأتوا بما عليهم الركعة التي بقيت لهم من كانوا يصلون ثنائية، ثم يأتون بالبعدي بعد ذلك. هذه صورة هذه المسألة، وهي تقدم لها البيان في أحكام المسبوق، لا حاجة إلى تكرار كلامي فيها. وهما أن الثانية حكمها ما يأتي، أي في قوله سجد فقبيما أو إلى آخره، سواء كان سواء مع أو مع الأولى. والحاصل أن ظاهر قوله وإلا سجد فقبيا معه إلى آخره، وإلا إسهى مع الأولى بإسهى مع الثانية سجدت الثانية قبية إلى آخره، فقضيته أن الثانية لا تسجد إذا سهى مع الأولى أو بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية مع أنها تسجد، فالأولى حذف قوله وإلا. وقد يجاب بأن النفي ليس راجعا للسهوي مع الأولى، فالراجع لمطالبة الأولى بالسجود المفهوم من قوله سجد بعد إكمالها، وحينئذ فالمعنى وإلا يكون المخاطب بالسجود الأولى بل الثانية سجد إلى آخره، وهذا صادق بكون الإمام سهى معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية. واعلم أنه لا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمامته، حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها كذلك الحسن، وظاهره ولو في الجمعة، لأن كل طائفة 12، وقد كانت الأولى في حال صلاتها معه صلاته صحيحة، وهو الظاهر واستظهار عن الباقي البطلان في الجمعة لا يسلم. انتهى من الشيخ العدوي. فتحصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سهى الإمام معها فقط، وأما الثانية فتخاطب به سواء سهى معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية. هذه المسائل هي في الحقيقة تحمل معها بيانها، ولا يحتاج مثل هذا إلى كثرة تقرير واحترازات وكذا، لأنه واضح أن الطائفة الأولى إذا كان وقع السهو منها أو من الإمام فإنها تخاطب بذلك، فإن سهى الإمام مع الطائفة الثانية الطائفة الأولى انفصلت عنه، ولو أبطل الركعة الثانية فإن صلاتها هي صحيحة، حتى لو فرضنا أن الإمام أتى بركعة صحيحة مع الطائفة الأولى ثم انفصلت عنه هذه الطائفة الأولى وأتت بما عليها ثم ذهبت ثم أفسد صلاته، فصلاته الأولين صحيحة لأنهم أتموها بهذا الوجه، ما أتوا به مع الإمام صحيح وما تمموه أيضا صحيح، فصحت صلاتهم. إذن في الطائفة الأولى لا تسجد مع الإمام إذا ما سهى إلا ما أدركته معه، أما الطائفة الثانية فإنها تسجد مطلقا سواء أدركت معه هذا الذي أوجب السجود أو لم تدركه. فلو فرضنا مثلا أن الإمام ترتب عليه سجود قبلي مع الطائفة الأولى، تقدم أنها تسجد قبل السلام وينتهي الأمر، الطائفة الثانية والإمام أيضا يسجدون هذا السجود لأنه ترتب في ذمة الإمام وهم قد أتوا مع الإمام بركعة، فترتب هذا السجود في ذمتهم. ومثل هذه المسائل في الحقيقة واضحة لأنها تحمل معها صور، هذه الصور تحمل معها بيانها بما فيها من صفات ومناطات. وإن صلى الإمام في ثلاثية أو رباعية لكل من الطوائف ركعة بطلت صلاة الطائفة الأولى لأنها فارقت في غير محل المفارقة. الآن هذا الإمام اخترع هيئة غير معروفة في الإسلام، ففرق الجيش أربعة فرق في رباعية يصليها في الحاضرة أو ثلاثية أو ثنائية، المهم فرق هذه الطوائف بطريقة غير شرعية. نفرض مثلا أنه صلى، لأن لا يمكن هذا إلا في الثلاثية والرباعية، هذه الصلوات هي التي فيها هذا البحث هنا. هذا الإمام ماذا فعل؟ فرق الجيش في الثلاثية ثلاث فرق، الفرقة الأولى والثانية والثالثة. فصلى مع الفرقة الأولى ركعة، وصلى مع الثانية ركعة وانفصلت، وصلى مع الثالثة ركعة وانفصلت. هذه الصلوات سنعرف حكمها بمناط واحد، وهو الانفصال في محل الانفصال والانفصال في غير محل الانفصال. لننظر مثلا في الركعة في الثلاثية. الركعة الثلاثية الأصل فيها أن يفرق الجيش فرقتين، يصلي مع الأولى ركعتين ومع الأخيرة ومع الطائفة الثانية ماذا؟ ركعة. ما الذي فعله هو؟ صلى مع الطائفة الأولى ماذا؟ ركعة واحدة فانفصلت. هذا محل الانفصال الشرعي. محل الانفصال بعد ماذا؟ بعد الركعتين. هنا انفصال أتى به هؤلاء بعد أن صلى بهم الإمام الركعة الأولى. هل هذا محل انفصال؟ ليس محل الانفصال. إذن صلاة هؤلاء باطلة. صلاة هؤلاء باطلة. لننظر في الثانية، الطائفة الثانية صلى معها الركعة الثانية انفصلت عنه. هذه الطائفة الثانية صلاتها صحيحة أو باطلة؟ والصحيحة ولا باطلة؟ الركعة الطائفة الثانية صلى معها ركعة واحدة، الطائفة الثانية صلى معها ركعة واحدة ثم انفصلت عنه، صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ قولوا صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأنها انفصلت عنه في محل الانفصال وهو بعد الركعة ماذا؟ الثانية. هذه إذن من بطلت صلاة الطائفة الأولى لأنها انفصلت في غير محل الانفصال، وصحت ركعة الطائفة الثانية لأنها انفصلت عنه في محل الانفصال. نشوف الطائفة الثالثة أين انفصلت عنه؟ بعدما أتى بالركعة الثالثة. هل صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأنها انفصلت عنه في محل الانفصال. إذن ولا فاسدة؟ ما زال وصلنا الرباعية، احنا غير الثلاثية، وصلنا غير ثلاثة أقسام، جمعنا نصف الرباعية، ما زال وصلنا نصف الرباعية. إذن الطائفة الأولى هي التي بطلت صلاتها إذا صلى الإمام بكل طائفة ماذا؟ ركعة. إذا صلى الإمام بكل طائفة، فالطائفة الأولى هي التي بطلت. وصحت الطائفة الثانية وللطائفة ماذا؟ السبب شنو هو؟ أن التي صلاتها باطلة انفصلت في غيره، وهذه انفصلت في محل الانفصال، وهذه انفصلت في محل الانفصال. واضح؟ هذه في الركعة الثلاثة. قوله وإن صلى في ثلاثية من آخر، هذا مفهوم قوله سابقا قسمه قسمين، وحاصله أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية والرباعية فإن صلاته صحيحة، وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية والثالثة كرباعية، وتصح صلاة القائمة الثانية بالثلاثية والرباعية، والثالثة بالثلاثية، والرابعة رباعية. إذن ننظر الآن في الصلاة الرباعية. طائفة الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. صلى بالركعة الأولى بالطائفة الأولى ركعة واحدة ثم انفصلت، صلاتها باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. لماذا؟ لأنها انفصلت في غير محل انفصال. الطائفة الثانية حكمها صحيحة ولا باطلة؟ لأنها انفصلت في محل الانفصال. الثالثة باطلة، انفصلت في غير محل الانفصال. الرابعة لأنها انفصلت في محل ماذا؟ الانفصال. هذا هو الحكم. إذن إذا صلى الرباعي بهذه الطريقة فالأولى باطلة، انفصلت في غير محل الانفصال. الثانية صحيحة، انفصلت في محل الانفصال. الثالثة باطلة، انفصلت في غير محل الانفصال. الرابعة صحيحة لأنها انفصلت في محل الانفصال. واضح؟ فهذا السؤال كينا؟ جيد. ما علة البطلان هنا؟ ما علة البطلان هنا؟ ها؟ شنو علة البطلان في هذه وهذه والتي بطلت من قبله؟ شنو هو العلة؟ ها؟ إيه هذه علة، هذه علة، ولكن العلة الحقيقية شنو هي؟ المؤثرة. ها؟ ما في شيء تعلق فيها. هي تغيير هيئة الصلاة. تغيير العلة الحقيقية هو هي تغيير هيئة صلاة الخوف الواردة شرعا، وبذلك فسببه ومخالفة الحقيقة الشرعية في صلاة الخوف دي العلة، مخالفة الحقيقة الشرعية في صلاة الخوف. ده هو السبب، أن الشرع مثلا إذا جاء بعبادة على هيئة معينة ثم جاء شخص وأخرجها عن هيئتها فإن تلك الصلاة تكون باطلة بسبب تغيير هيئتها، كأن يقدم ما أخر أو يؤخر ما قدم أو يحدث فعلا في غير محله، فإن ذلك يوجب بطلان تلك العبادة، أن العبادة يجب أن يؤتى بها على وفق هيئتها الواردة المقررة شرعا، فمن خالف شيء من ذلك بطلت صلاته. ولذلك قضى الفقهاء بأن كل تغيير في الصلاة يبطلها، كمثل من ترك السورة ثم ركع ثم رجع فقرأها، فقرأ السورة بطلت صلاته، لأن الفاتحة موضعها قبل الركوع وليس بعد الركوع، لذلك يقضون على هذه الصلاة بالبطلان، ولا يجوز بتاتا تغيير الهيئة عما وردت كتقديم السورة قبل الفاتحة أو قراءتها بعد الركوع أو ما شابه ذلك مما به تذهب هيئة الصلاة التي تقضي بمخالفة الحقيقة الشرعية التي وردت بها تلك العبادة. هذا هو تحرير المسألة، وهذا هو وجه القضاء بالبطلان في هذا الموضوع. وهل من إمام إذا أتى هذا تبطل هذه الصلاة مطلقا، سواء كانت عن جهل أو عن عمد أو نسيان، أو أن صورة النسيان اغتفرت كما اغتفرت في نظائرها مما سلف مما وقع في الخلاف، وقع في الخلف للمطلوب الشرعي، ولكن صورة النسيان تستثنى من عموم ما قضي فيه بالجهل والعمد، هل هنا النسيان والعمد والجهل سواء أم أن الصورة تختص فقط بالعمد والجهل؟ ماذا قرر الملكة في هذا؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ أشكال هو النص الذي ذكره هنا. الإمام إذا قسم طائفة ياش أشكال عمدا أو جهلا نسيانا ما أذكره. ولذلك فلا بد من تحرير هذه المسألة هنا، فيقال إنما يقضى بالبطلان في هذه الأحوال إذا كان ما فعل عن جهل وتعمدين، لا إذا كان ذلك عن نسيان. انظر في هذه المسألة وحررها، فإنها لا تتم صورتها إلا بهذا التقرير. هل هذا الحكم يشمل النسيان أو لا يشمل إلا العمد والخيال؟ هذه مسألة محل بحث ونظر. أيه. وبطلت صلاة الطائفة الثالثة بالرباعية لما ذكر، وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا، والثالثة في الثلاثية والرابعة الرباعية صلاة الإمام. وقال سنون تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف، وصلى الله بن يونس والإنشار بقوله كغير إمام، وهو الإمام وبقية الطوائف على الأرجح، وصحح خلافه وهو القول الأول، وينبغي أن يكون هو الراجح على ما يشير إليه المصنف بتقديمه. قوله مثلا بأن صلاة الإمام هنا صحيحة، في الحقيقة أن هذه المسألة محل بحث، لأنه إن علل بطلان الصلاة في الصور السابقة بتغيير هيئة صلاة الخوف وإزالة حقيقتها المشروعة، فكذلك حال هذا الإمام، فإنه ما زال يجلس ويقف ويجلس في غير محل الجلوس، وما زال يتصرف على غير هيئة الصلاة الشرعية في مسألة الخوف. فرضوا مثلا أنه صلى هذا صلاة رباعية، ولكن عندي سؤال هنا، كيف يمكن أن تصلى صلاة الخوف رباعية؟ يجوز ذلك ولا يجوز؟ وجب صلاة الخوف لابد أن تصلى ركعتين، ولا يمكن أن تصلى كاملة من غير قصر؟ نعم، لا، واش ممكن يصلي ربع وجب الإمام إذا كان في الجيش في الحرب؟ هل يجب عليه أن يصلي صلاة الخوف ركعتين فيقصر الرباعية، أو لا، أو أنه مخير إن شاء صلىها ركعتين وإن شاء الله صلىها كاملة؟ شهد الحق يصلي الرباعية أربعا للحرب، كين حرب الموت، الرؤوس تتطير. لا، هو في السفر في حرب شرسة وبعيد عن بلده، هل يمكن له أن يصليها رباعية أم لا؟ وش ممكن يصليها رباعية ولا لا يجوز؟ أم أنه يجب عليه أن يصليها نظرا للحرب ركعتين؟ ونحن دابا قرينا الفقه، قرينا من أول الباب، إلا حنا كنا ما عارفينش النصوص السابقة معناها أن راه غير كنجلسوا هنا. أصلا هاد صلاة الخوف هذا أصلا أشنا هي كاع الإنسان أشنو هو كاع هذاك الآية كلها؟ شنو الحكم اللي قررنا فيها أولا؟ سنة. ليس هذا القسم لهذا الجيش سوى سنة، فليس بواجب. وإذا أرادوا أن يصلوا الرباعية صلوا الرباعية لهم ذلك. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يمكن للإمام أن يصلي بالناس الصلاة الكاملة الرباعية وهي في الحرب، ولذلك تريد هذه المسألة التي تقدمت في صلاة الخوف، أنه لو كانت صلاة الخوف لا تصلى إلا إلا إلا إلا ركعتين، ما غاديش تصلى صلاة رباعية في الإشكال، ما غاديش يذكرها هنا، يستحيل أن تكون جائزة إذا كان القسم واجبا. ولذلك فهذا القسم للجيش إنما هو سنة رخصة، سنة ولكنها رخصة ارتقت إلى درجة السنة كالقصر في السفر. فما كان في الحرب جر إلى السفر، مين أن هذا رخصة وأنه ارتقى وأن هذه الرخصة ارتقت إلى درجة السنة، هذا هو الحكم. إذن خلاصة الكلام أن هذا يقع في صلاة الخوف أيضا، إتمام الصلاة يقع في صلاة الخوف ولا إشكال في ذلك. نعم. قوله على الأرجح أي على قوى السنون المرجح عند ابن يونس، أي وإنما بطلت صلاة جميع الإمام وبقية الطوائف المخالفة السنة. وقوله وصحيح خلافه أشار به لتصحيح ابن حاجب القول الأول وهو قول الأخوين وأصبر، وهو قصر البطلان على الطائفة الأولى والثانية الرباعية دون ما عداهما من الطوائف ودون الإمام. وفي الحقيقة إذا قلنا بأن الهيئة هي سبب بطلان صلاة من تقدم ممن ذكر، فهذا الإمام وهذه الطوائف كلها على نفس السنن، أن هذه السنة الآن التي هي مقسم فيها الجيش إلى أربع طوائف هذه لا تنطبق عليها حقيقة صلاة الخوف، وبذلك فما تقتضيه القواعد البطلان. ولذلك سحن قال ببطلان صلاة الإمام وصلاة كل الطوائف الأخرى في الرباعية كلها تبطل، وكذلك في الصلاة الثلاثية كلها باطلة لأنها اختلت فيها هيئة صلاة الخوف. وصلاة الخوف إنما ثبتت بالسنة، والهيئة في العبادة توقيفية، هيئة العبادة توقيفية، وإحداث هيئة أخرى بأي وجه من الوجوه إذا أزالت الحقيقة الشرعية فإنها باطلة. لذلك ما ذهب إليه سحنون هو الجاري على القواعد هنا، ما ذكره سحنون هو الموافق للقواعد، لأنكم إذا قلتم بأن هذه الهيئة التي صلت بها الطائفة الأولى من الثلاثية كذلك في الرباعية قلتم بطلت لأن أخلت بنظام صلاة الخوف وأخرجتها عن حقيقتها الشرعية المنقولة في السنة، فكذلك هذا الإمام وهذه الطوائف كلها. إذن فالأصل أن تبطل صلاة الجامعة طردا للقاعدة وعملا بأن تغيير الهيئة يقضي بالبطلان. ناش كيدير هذا دابا؟ قام للركعة الأولى وقلت، الثانية وقلت، الثالثة وقلت، هذا اللي الجلوس جلوس جلوس محدث داخل الصلاة، إذا في الوجه أن تبطل صلاته، هذه إحداث هيئة غير مشروعة. إذن فما ذهب إليه سحنون هو الذي يعتبر حقيقيا ويعتبر متبع موافقا لقواعد النظر في هذه المسألة، هذا هو الوجه في هذا الأمر. أصلا في أركان صلاة العيد سنة عين أي جنسه الصادق بالفطر والأرحام، وليس أحدهما أو كذا من الآخر، أي سنة فيه أو لأجله ركعتان مأمور الجمعة متعلق بسنة. نعم. بدأ المصنف أولا ببيان الحكم، لأن الحكم إذا وقع فيه الخلاف فإنه هو الذي يبدأ ببيانه بطريقة منهجهم. الحاجة إذا كانت في الخلاف حكمها فيه خلاف فإن بيان الحكم الراجح في ذلك، القول الراجح في ذلك هو الذي يقع البدء به. فإذا كان هذا الحكم مجمعا عليه حيث لم يقع من الأمة خلاف فيه فإنهم يصرفون الكلام إلى المسائل ولا يتحدثون عن الوجوب، هذا الأصل. ولما كان العيد محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من المالكية من جعله واجبا فرض كفاية، فرض عين، سنة عين، سنة كفاية، فيه خلاف، فيه خلاف، وبذلك لا بد أن يحرر الحكم أولا. فبدأ به المصنف قال سنة، سنة عينية، أن السنة تنقسم إلى عينية وإلى كفائية كالفرض. الفرض ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، والسنة تنقسم إلى سنة فرض، إلى سنة عين وسنة كفاية كما هو معروف. سنن العين هي التي خطب بها كل مكلف، هي خصوصية لذلك الخطاب، كالنوافل مثلا تسمى بالرواتب، وصلاة الأضحى، وصلاة الضحى، صلاة الضحى، والشفع والوتر إلى آخره، هذه تسمى سنن عينية. السنن الكفائية هي التي إذا فعلها شخص سقطت على الباقي، كالسلام على الجماعة مثلا، إن مررتم وأنتم جماعة فإن سلم فرد منكم فقد قضي الأمر وحصل المراد، ولا حاجة إلى أن يسلم كل واحد على الجالسين، كفي أن يسلم واحد، إذا سلم فرد واحد ممن مر على القوم فهذا كاف في تحصيل السنة الواردة في هذا الباب. في حكم العيد اختلفوا، فقال قوم هو سنة عينية، وهذا ما ذهب إليه المصنف، فقال سنة لمن خوطب بصلاة الجمعة، لمن كان مأمورا بصلاة الجمعة، بناء عند المالكية على أن هذا هو الذي جرى عليه الحال في الزمان النبوي، أن الذين كانوا يصلون الجمعة هم الذين كانوا يصلون الأعياد. فالنساء ما كنا يحضرن إلا من أجل الدعاء، النساء كنا يحضرن من أجل الدعاء، يطلب من النساء الحضور فيحضرن مجالس الخير ويحضرن الدعاء، وكنا يتنحين جانبا ويسمعن الموعظة ويحضرن هذه المجالس، مجالس الخير والدعاء هكذا. ولكن لا يخاطب بالجمعة العبيد ولا المسافر ولا النساء، وإنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة. وأنت إذا نقطت صورة العيد وأردت تستثمرها في بناء هذه الأحكام فهذا سهل، يمكن لك بأدنى التفات نقل صلاة الجمعة في الزمن النبوي وتنظر إلى من يحضر فيها ومن هو مخاطب بها، فلأشكانك تجد أن هذه الصورة ستعطيك هذه الأحكام التي قررها المالكية في هذا الموضع. هكذا خلاصة الكلام، أن الجمعة سنة عينية يخاطب بها من يخاطب بصلاة الجمعة. نعم هكذا. نعم. قوله في أحكام صلاة العيد، أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم المسمى عيدا، وسمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره، ولا يريد أن أيام الأسبوع والشهور تتكرر، ولا يسمى شيء من عيدا لأن هذه مناسبة ولا يلزم اضطرارها. وقال عياض يعود عن الناس بالفرح، وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس، وليس هذه الأقوال متباينة، وهو من ذوات الواو وقلب فيها كميزان وجمع بها، وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب. وأول عيد سوى النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. العيد هنا قال اختلفوا في أصله اللغوي، فقال قوم من العود، ثم قالوا ما معنى العود؟ معناه أنه يعود بالخير، أو بأنه من باب التفاؤل بالعود بالخير، أو لأنه يرجع كل سنة. المسألة ليس وراءها كبير معنى ولا فائدة، سواء ردت إلى العيد بمعنى التكرار أو ردت إلى العيد بمعنى التفاؤل وغير ذلك، فهذا كله لا يعني الناظر في الفقه هنا لعدم وجود أي علاقة فقهية بهذا الأمر نهائيا ولا فائدة فيه. نعم. قوله سنة عينا، هذا هو المشهور، وقيل إنه سنة كفاية، وقيل إنه فرض عين، وهو ما نقله ابن ثابت عن ابن حبيب، وقيل إنها فرض كفاية، وحكاه ابن رشد في المقدمات. قال: وإليه كان يذهب شيخنا الفقير ابن عيسى. فإن قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لإنفاته أنها سنة كفاية، إذ لو كانت سنة عين لسنة في حق من فاتته. قلت: إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام، فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها في جماعة. أو يقال إن استحباب فعلها لمن فاتته فرع مشهور مبني على ظاهره، وهو القول بأنها سنة كفاية. قد يقول قائل في هذا الباب: أنتم تقولون بأن ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه كلما ظهر مقتضيه وموجبه يكون من الفرائض، وتعدون ذلك من أصولكم، فلماذا العيد تخلف فيه هذا الأصل عندكم فحكمتم بأنه سنة ولم ترفعوه إلى درجة الفرض؟ وأنتم تقولون بأن ما كان قد داوم عليه و لم يقطعه متى وجد مقتضاه أو موجبه فإنكم مقتضيه أو موجبه فإنكم تذهبون إلى تقريره باعتبار أنه لازم الفعل ولازم الأخذ به. من المعروف أن القاعدة أو الأصل الفقهي مثل اللفظ العام، يخصص ويقيد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرائض فأجاب ذلك الذي سأله، فقال له: خمس صلوات حتى إذا أتى عليها قال: هل علي شيء؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إذن إلا أن تطوع يشمل العيد. فلما كان الأمر بهذا تقرر بالتنصيص عليه، جعل هذا الفعل النبوي مبين لهذا التطوع، مبين لهذا القسم الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا أن تطوع. إذن فإراد البعض لهذا الأصل لينقض به طرد هذا الدليل هذا غير متأت هنا، أن فيه أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم بيّنت الفرائض الواجبات التي يتحتم إتيانها على كل مكلف، ثم لما سئل على هل يوجد غير ذلك ما يعد فرضا قال: لا، إلا أن تطوع. إذن فمقتضى ذلك أن هذه الأشياء وإن وضب عليها فإنها لا تتجاوز كونها تطوعا. هذا وجه المسألة وهذا هو أساس في تقريرها، لذلك حكم هنا بأنه سنة. ركعتان لمأمور الجمعة متعلق بسنة، أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا، فدخل من على تفسق ومقيم لبلد إقامة تقطع حكم السفر، لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن تفسق، بل تندب له ولا تشرع لحاج استنان ولا ندبا ولا لأهل منى ولا غدا حاج. إذن الآن عرفنا من خوطب بهذه السنة، من تجب عليه الجمعة، وهذا يشمل من استوطن محلها، ومن كان على كفرسخ، ومن كان مسافرا وأقام بذلك البلد فخوطب بها بالتبعية. هؤلاء هم الذين يتوجه إليهم هذا الحكم بالأصالة، هم الذين قيل بأنه يسن ذلك في حقهم. واستثني من ذلك العبد والمرأة والمسافر ومن والصبي، هؤلاء الأربعة استثنوا من هذا الحكم. لكنهم إن حضروا وصلوا فإنها صلاتهم صحيحة، ليس لأنهم مخاطبون بها، ولكنها تصح في حقهم كما تقدم في شأن الجمعة هذا الحكم. وكذلك أيضا يستثنى من الخطاب بها من كان في منى، لكن ما الذي سقط على من كان في منى؟ هل الذي سقط عليه ركعتا العيد مطلقا، أم أن هذا مختص بعيد الأضحى؟ ما الذي قصده هنا؟ فقط هم الذين من كان في منى يوم عيد الأضحى هم الذين سقطت عنهم هذه السنة، كان في منى فلا يصلي. أما من سكن في منى وهو من أهل البلد، هل هو أيضا تسقط عنه صلاة عيد الأضحى أم لا؟ تسقط عنه أم لا؟ يعني أن الناس اجتمعوا في منى يوم العيد، كانوا يسمعون في منى يوم العيد، بعدما يرمون الحجر لازم يرمون جمرة العقبة، فإنهم ينزلون في منى قبل أن يذهبوا إلى مكة وقد امتلأتنا بالناس. سكان منى هل هم مثل من يحج ومن أقام من أجل شعيرة الحج، أم أنهم يصلون العيد وبذلك يكون حكمهم على خلاف ما كان معهم في منى من الحج؟ سؤال. نعم، هل يخاطبون بصلاة العيد أهل منى عيد الأضحى أم لا؟ لا يخاطبون، فحكم أهل منى كحكم من يقيم في منى من الحجاج، هم غير مخاطبين بها. وهكذا كل من كان غير مخاطب بصلاة عيد الأضحى فإنه يجري عليه حكم الحاج. وهكذا أهل منى. قوله لمن يؤمر بالجمعة وجوبا وهو المكلف الحر الذكر غير المعذور المستوطن وإن لقرية نائية بك فرصة من المنار. قوله ولا تشرع لحاج، أي لأن وقوفهم بالمشعر يوم النهر منزل منزلة صلاتهم فيكفيهم عنها. نعم، هذا هو التعليل. هكذا عللوا وقوفهم بالمشعر يقوم مقام عيد صلاة الأضحى، هكذا قرر في المذهب. نعم. قوله ولا لأهل منى، أي لا تشرع في حقهم نلبًا جماعة بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا تكون ذريعة لصلاة الحجاج معه، وهذا كله بالنسبة لعيد الأضحى. أما عيد الفطر فصلاته سنة في حقهم جماعة كغيرهم. إذن من كان حاجا فإنه تسقط عنه سنية صلاة عيد الأضحى، وكذلك أهل منى أيضا تسقط عنهم بهيئتها المعروفة، لكن هل يصلونها أفدادا أهل منى أم لا؟ يصلونها أفدادا، إنما الذي منعوا منه هو أن يصلوها مجتمعين لئلا يتبعهم أهل منى في ذلك. إذن فهذا الفرع مبني على الأصل، ما هو؟ سد الذريعة، أن هذا من باب سد الذريعة، لو فتح هذا الباب لمن بمنى فربما جاء الحجاج فاجتمعوا معهم فصلوا معهم مما يرفع سنية الترك التي هي وردت في السنة. إذن فيوجد سنة الفعل وسنة الترك، فالذين في منى من الحجاج المتحقق في حقهم سنة الطرد، إلا أن أهل منى لم يكونوا ممن طبق عليهم هذا الوصف، سكنوا ليسوا حجاجا، فإن عليهم أن يصلوا، ولكن إذا صلوا يصلون فرادى وليس جماعة. وعلى كل حال فسنة الجماعة سقطت عنهم وليست سنة الفعل بالأصل. نعم. وقتها من النافلة في الزوال ولو بإدراك ركعة منها قبله. نعم. لا تصلي فرضا لأنها ليست إلا نافلة. الجماعة غير مشترطة فيها، لأن هذا كان كما قالوا عمل أهل المدينة، ما تستدرك عندهم عمل أهل المدينة، يقول هذا عمل أهل المدينة. هكذا كان الفقهاء يذكرون في المجالس في هذا الفرع، فيقولون ليس كالجمعة لأنه تقرر عندهم بالعمل أنها تصلى بالإفراد. قال الشيخ في رحمه الله أن الصلاة والعبيد مثلا خرجوا لا لا لا ليس واجبا بالكلي، مسألة أخرى. إذا اتفقوا على إسقاطها، إذا اتفقوا على إسقاطها وتداعوا إلى ذلك وتمالؤوا عليه، فهؤلاء يلزمون بحضورها، لا لأنها واجبة عليهم ولا لأن، لكن لأنها من شعائر الإسلام المسنونة. وشعائر الإسلام المسنونة إذا اتفق على إسقاطها وإزالتها فإنها تعتبر حينئذ من الواجبات. من الواجبات أنه كما هو معروف يبدأ التأثير بإسقاط المندوبات والسنن، ثم بعد ذلك يمتد هذا الأمر إلى الفرائض. ولذلك الشخص كالأمة، الفرد لا يجوز له أن يخلي نفسه من شيء من السنن لأن يكون لديه عذر، لأنه إذا ترك النوافل وترك السنن فإن هذا يجره إلى ترك الفرائض. ولذلك هذا الشخص إذا كان يترك النوافل، معناها ليست واجبة عليه وليس مخاطبا في الوجه الحتمي، لكن إذا كان يتركها وتعمد ذلك امتد زمان وهو على هذا الحال، فإن عدالته تسقط ويوصف بالفسق مع أنه لم يترك واجبا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه بهذا الترك سيمتد الأداء وسيمتد الخلل إلى الفرائض وهكذا. ولكن إذن إذا الشعيرة إذا اتفق الناس على إسقاطها فلسيد إحنا ما لن تخرج امرأة ولا سبي ولا كذا إلى الجمعة إلى العيد، وتمالأوا على ذلك واتفقوا عليه، فإنهم حينئذ ينظر في حاله فيلزمون بهذا الفعل، لأن هذا من باب تغيير شرع الله وإزالة أحكامه، ولا بد من الاعتبار ذلك. مسألة خلافية، أورد الشاطبي في الموافقات ما يدل على أن أي سنة تركت إذا اتفق عليها، إذا تمالأوا على تركها وليس على تركها، إذا تمالأوا على تركها واتفقوا فإن ذلك يقضي بوجوب إلزامهم بها. هذا هو الأصل. سألة في آخر وقتها من النافلة للزوال ولو بإدراك ركعة منها قبله. أما وقتها فإنه يكون من حل النافلة، وحل النافلة يكون بظهور الشمس واستوائها على الأرض. على كل حال بحسب البلدان، أنه مثلا في البلاد التي فيها الجبال التي تمنع الشمس فإنه ينظر فقط بالمقايسة إلى البلاد التي لا يكون في تكون في هذه الموانع. فمثلا إذا طلعت الشمس في المكان الذي ليس فيه موانع وانفصلت حتى إنك إن نظرت إليها وجدت أنها قد تكون مثلا بقيد نخلة على مقدار نخلة، فهذا هو وقت بدء النوافل، أن بدء النوافل فيها خلاف معروف في المذهب. فقال بعضهم إذا ظهرت الشمس على الجبال واستقرت فهذا الوقت وقت بدء النوافل، هذا مذهب وبه الفتوى لأهل الأعمال الذين سيخرجون إلى أمورهم يفتالهم بهذا. والذين لديهم الوقت فيهم التسع فإنهم يزيدون على هذا حتى تقع الشمس على الأرض، أو حتى تكون الحرارة قد ظهرت قد بدأت تظهر في الأرض إذا رمدت الفصال كما ورد في الحديث. إذن فالبدء فيه خلاف. المذهب المالكي من حل النافلة، وحل النافلة قد حدد بأن تنفصل الشمس عن الأفق حتى إذا نظرت إليها قدرت ما بين الشمس ومحل طلوعها بمقدار نخلة أو قيل بمقدار رمحين، هذا كافي مهما تنفصل. ثم إذا وقعت على الأرض واستوت فإن هذا هو وقت حل النوافل. فإن كان الشخص ممن يسافر أو له غرض ولا يمكن له أن يصلي النوافل في هذا الوقت فإنه يصليها إذا ظهرت على الجبال واستوت عليها، فهذا وقت حل النافلة لهذا. على كل حال فمسألة الحل النافلة تقدر بهذا الذي ذكر، ولكن الوقت المقصر هو هذا الذي ذكرنا أولا، تنفصل الشمس على الأفق على نحو نخلتين بالنسبة للبلاد التي ليس فيها ما يمنع من ظهورها. ويستمر هذا عند المالكية إلى الزوال فقط، هذا هو وقت الجمعة في مذهب المالكية إلى الزوال هكذا. والمعول عليه في هذا الفرعي العمل النبوي، إذ لم يرد ما يدل على أنه صلىها في غير هذا الوقت. والوقت الذي بعد الزوال مشكوك في أنه محلها، فلذلك احتاط المالكية في هذا الباب فحصرها في هذا الزمان من حل النافلة إلى الزوال فقط، فما بعد الزوال عندهم لا تصلى فيه العيد. قد يقول قائل بأننا نراهم في الجمعة قد وسعوا الوقت، هذا له أصل جلب هذا النوع من النظر في هذا الموضوع، وهو نيابة الجمعة عن الظهر، لأن الظهر امتد وقتها إلى ما كما هو معروف إلى أن لا يبقى إلا ما تصلى في العصر بعد الطهارة، على الوجه الذي تقدم تفسيره في الفرق بين الصلاة السفرية والحضارية. ولكن العيد ليس نائبا عن شيء حتى نعلم امتداد وقته، وإنما نأخذ وقته فقط من الفعل النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا الوقت الذي ذكر، ولم يحكى عنه أنه صلى العيد في غير هذا الوقت، فوجب الاقتصار على الوارد والتشبت بهذا المنقول لعدم وجود ما يدل على خلافه أو ما يقضي بأن وقت ما يساوي هذا الوقت في هذه الشعيرة. وذهب الشافعية كما هو معروف إلى أن صلاة إلى أن الوقت يبتدئ من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا مذهب الشافعية. وعلى كل فإن المالكية وجه قولهم هذا هو هذا الذي سمعتم، وهو الترك النبوي. والترك النبوي عند المالكية واسع، وهم أول من جعله معتمدا بهذه الصورة التي هو عليها، وهو من أركان الوعي الفقهي عند المالكية، أن الترك النبوي عندهم مؤثر جدا في مثل هذه المواضيع. قالوا نحن لا نعلم الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصلي بعد الزوال أم لا، إذن فهذا الترك وإن كان يحتله الاحتمال بالجواز وعدمه، فإننا لا يمكن أن نحكم إلا بالوارد والمنقول الذي ثبت الفعل النبوي به، فاقتصروا عليه. واسمت الشافعي نظري اليوم، فقل يوم العيد، وما دام هذا اليوم يوم العيد فلا شك أن هذه الظرفية تقتضي أن يكون هذا الفعل ممتدا في النهار كله، يوم العيد، يوم الصوم، يوم العقيقة، يوم كذا. فإذا نسب اليوم إلى الشيء فإنه يكون مملوءا به، ظرف مملوء به بفعله. ولكن هذا الذي ذكره الملكية أحوط وأقرب إلى اتباع السنة والتمسك بالفعل كالترك على مذهبهم، وهو الذي يتمسك به في هذا المقام. قوله ووقتها من حل النافلة للزوال، هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور. وقال الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب. وقوله من حل النافلة للزوال، الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه، وأنه لو فعلها بعد طلوع وقتها فعلى قيد أمر فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل. ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا، لا في الصحة والبطلان، إذ هي صحيحة على كل من المذهبين. تأمل. انتهى شيخنا العدوي. كما سبق أن ذكرنا، مبدأ حل النافلة عند المالكية فيه خلاف، ولذلك إذا صلى العيد قبل هذا الوقت الذي ذكر فإن صلاته صحيحة، والمسألة تخرج على اختلافهم في زمن حل النافلة، لأن المتعلق الحكم هو طلوع قرن الشمس، متعلق الكراهة والتحريم طلوع الشمس، لأن النبي قال لا تحروا طلوع وغروب، طلوع وغروب فهو حدث، لا تطهروا بصلاتكم طلوع الشمس طلوع. فإذا من فصلت الشمس على الأفق فقد زال ذلك، قد زالت تلك العلة طلوع، فقد ذهب الطلوع حينئذ. وإذا زال هذا الوصف حينئذ رجع الحكم إلى الأصل وهو الإباحة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن فالطلوع متعلق النهي، فإذا ما زال هذا الوصف رجع الحكم إلى أصله، فهكذا. إذن فمعنى طلوع إذن هو الذي فيه التحرير. هل الطلوع أن تنفصل الشمس عن الأفق بأي وجه كان، أو لا بد من هذا الذي ذكر وهو أن تشتد الشمس على الأرض حتى ترمض، أنك إذا وضعت يدك على الأرض وجدت فيها سخونة أو حرارة، المسألة تحرر بهذا الذي ذكر. لكن إذا استصحبت معك هذا الدليل الأصلي في الموضوع وطلع الشمس، فإنه هو الذي سيبصرك حينئذ بساعة الأمر في هذا الوقت. ولا ينادى لإقامتها الصلاة جامعة، أي لا يسمن ولا يندب، بل هو مكروه أو خلاف الأولى. نعم، لا ينادى لها، وهذا في الحقيقة اتباع للترك النبوي، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قد قام الصلاة أو نادى لها بأي وجه كان، فلم يرد أنه قيل فيها الصلاة جامعة ولا أن الصلاة حاضرة ولا شيئا من هذا، فكل هذا غير وارد، فوجب الاقتصار عينئذ على الفعل النبوي كما هو. قد تقدم أن الترك في الحقيقة الشرعية مؤثر، وإن ورد لفظ عام، ولا يؤثر الترك النبوي في الحقيقة اللغوية ولا يؤثر في الحقيقة العرفية، لأن ذلك قد يكون من باب الإعمال ببعض الدليل. والذي لا يفصل في الترك بين مراتبه ومواضعه يخلط بين الترك المؤثر والترك غير المؤثر. فهنا في الحقيقة الشرعية وهو صلاة العيد فلا شك أنه مؤثر ويجب التمسك بهذا. أما لو قال النبي تصدق مثلا وترك أنواعا من الصدقات فهذا لا يؤثر، لأن هذه حقيقة لغوية، والحقيقة اللغوية لا يؤثر فيها، لا تؤثر فيها الترك النبوي. لذلك لما لم يفهم بعض الناس الفرق بين الحقيقة والشرعية خلط، فصار يجعل الترك حجة في غير موضعه أو يسقط حجيته في موضعها. لا بد من تحرير هذه المسألة هنا. إذن سنكون وافين لأصول المالكية، وافين لها بهذا الاعتبار. فإن ورد الترك في الحقيقة الشرعية قضينا به، تمسكنا به، وإن ورد في غير ذلك فإننا نعرض عنه، لأنه لا يفيد التخصيص، لأن هذه من باب البناء وذاك من باب التخصيص، والترك ليس مخصصا. إذن فالمالكية يرون أن هذا أن صلاة العيد لا ينادى لها، لا صلاة جامعة ولا اجتمعوا رحمكم الله ولا شيء من هذا، والأصل في ذلك ما سمعتم الترك النبوي. أما من قال بأنه قد ورد أن النبي قال الصلاة جامعة، فهذا قد خلط كما سيقول بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء والصلاة دون الكسوف. نعم، قال النبي في بعض الصلوات هذه الصلاة جامعة، ولكن ليس في صلاة العيد، وهذا محرر. إذن فلا ينادى لها، بل ذلك من البدع، ولا يوضع لها شعار، ولا قراءة قرآن، ولا تكبير، ولا شيء من ذلك مما أحدث. أن الناس يفعلون هذه الأفعال من أجل أن يحضر الناس إلى المصلى فيكبرون وكذا ويجتمعون على التكبير، وهذا ليس مذهب مالكين، فهذه بدعة. والذكر الجماعي في المذهب أصلا ممنوع، كقراءة القرآن جماعة أيضا في المذهب، كله معروف أنه في أصل المذهب، لأن الترك عند المالكية، وأول من سن الترك وجعله أصلا هو المالكية. ونسي هذا الأمر وغلب عليه العمل بالجهات الأخرى دون الترك زمانا حتى تغير مذهب المالكي في هذه الجزئية، إلى أن جاء الشاطبي فذكره وقواه ونصره وبنى عليه جملة من الأحكام، ومنها حكم البدعية ما سماه بالبدعة الإضافية، بالبدعية ما سماه بيظهر ما سماه بالبدعة الإضافية. ثم نسي هذا الأمر وطال الزمن والناس عن غفلة عنه إلى أن ظهر في هذا العصر، فتلقفه بعض من لا يفهم حدوده ولم يفهم حقيقته، فصار يطلقه في كل حال، ولكن تنزيله صعب جدا، تنزيله صعب على الطريقة التي يحرر بها الآن ويذكر لا يصح. ليس لأنه ليس بأصل، نعم هو أصل ولكن في موضعه، وجعله عاما في كل موضع هذا هو وجه الخطأ. خلاصة الكلام أن هذا الأمر لما ترك وطبق عليه من بعد نفس من الصحابة في المدينة قضي بأنه هو السنة والذي سمعته. قوله بل هو مكرون خلاف الأولى، أي لعدم ورود ذلك فيها، وبالكراهة صرح بالتوضيح والشامل والبذول، وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة، وما ذكره التفسير من أنه جائز هنا غير صواب، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث لم يرد فيه، وإنما ورد بالكسوف كما في التوضيح والمواط وغيرهما عن الإكمال، وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرر العيد وسورته وندور الكسوف. نعم في المواط في أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة، لكن لم يعرج عليه المصنف، انتهى من البناني. وفي المجموع أن الإعلام بكالصلاة جامعة جائز، وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن الإعلام مطلوب بخصوصه هذا اللفظ. فانظروا. وفي الحقيقة أن يقال الصلاة جامعة أو يجعل لها شعار تدرك به وتعرف، هذا الآن يتنازع القول فيه جهتان. الجهة الأولى أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك فإنه لا يقال. الثاني أنه قد يجعل من باب العوائد التي تندرج تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من باب الأمر بالخير، إلا أن العمومات كما تعلمون العمل بها في الجزئيات تحتاج إلى السلامة، أن ربما تصدم أدلة شرعية وردت في موضع مخصوص فتظن بأنك طبقت النص فتنزله على غير محله. مثلا تقول وما دفع على هذا الذي قال الصلاة جمع سوى أنه دعا الناس إلى الخير والدل على الخير كفاعله، وتقول بأن هذا الشخص إنما سعى للتعاون على البر والتقوى، وما دفع سوى أنه أعان غيره على البر والتقوى وأنه دعا إلى الناس للخير. نعم هذا دليل مقبول يمكن أن يتمسك به في هذا الباب، لكن يجب أن تنظر إلى المحظورات، فإن المصالح وحدها لا تكفي في بناء الحكم، لا بد أن ينظر إلى المفاسد، فالذي يضر بالمصالح هو المفاسد، والذي يزيلها ويلغيها المفاسد. وإن في الإسلام في الأصل لا يمنعك من المصالح، لا يمنعك من كسب ما لذتها وما يكملها ودفع المشقة وما يكملها، الأصل في الإسلام هو هذا، لكن مفاسد أخرى تصحب هذه المصالح، فإذا نظرت إلى المصالح وحدها دون المفاسد فقد أخللت بمنهج الاستدلال، لأن الذي يفتي لا يبدأ بالمصالح وإنما يبدأ بالنظر في المفاسد أولا حتى ينظر فيها ويتحقق من أنها غير مؤثرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المصالح وهي الحالة التي قلبت اليوم. فالآن عندما يريد أحد أن يفتي ينظر إلى المصالح فقط ولا ينظر إلى المفاسد، أو ربما نظر إلى المفاسد بنوع من الإهمال وعدم الاعتبار، وهذا فيه قرب من أجل الاستدلال. أي جزئية وردتك فعليك أن تبدأ بدراسة المفاسد التي تترتب على الحكم بجوازها أو بحكم بإباحتها. فلو قدر أنك لا تحسن فهم هذه المفاسد فإنه يجب عليك أن تسأل أهل الخبرة والعلم. أنت مثلا غادي تفتي في مسألة نفسية ترى فيها المصلحة ولكن لا تعلم المفاسد التي في إصرار الطبيب الخبير بأحوال النفوس دارس لهذا الأمر. ستأمر بأمر في الاقتصاد لا تنظر أنت إلى فهمك المحدود، اسأل أهل العلم بهذا الأمر يبصروك بالمفاسد والآثار. واقصد أن تسأل عن المفاسد الدينية والعقلية التي تعتبر في الشرع، وهذا منهج هذا هو التوحيد. ولذلك يقال جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما أن تنظر في المصالح وحده تقول لا شنو كاع قال هذا، الصلاة جامعة وسمعه الناس فحضروا والدال على الخير كفاعله تعاونوا على البر والتقوى وهذا الشخص تنطبق عليه هذه الآية. نعم، ولكن ماذا لو اعتقد الناس أن هذا آذن وأذن العيد وبدت شعيرة وغيرتها وحرفتها وأزلت هذا الذي شرع فيها من الترك؟ هاي المصالح، ولكن ما شفتيش المفاسد. ولذلك الحس الأكبر عند العلماء المتقدمين هو حس الفساد، ولا ينظرون إلى حس المصلحة حتى يفرغ نظره من جهة المفاسد قبل أن يعرج على المصالح. الأصلون في الاستدلال ما تشوفش أنت فقط جهة المصلحة، شوف المفسدة. وبذلك فالمالكية يرون على القول الراجح عندهم الترك لمثل هذا. ومالك قد ورث هذا السبيل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حس الخوف من التغيير، حس الخوف من المفاسد، خوف من المفاسد. وقد سار على هذا السبيل في كثير من الفروع التي بناها وجرى عليها في اعتباراته الفقهية وهكذا. خلاصة الكلام أن الصلاة جامعة قد ينظر إلى بعض الناس الذين غلب عليهم طابع المصالح ولم يغلب عليهم طابع النظر في المفاسد، لأن هذا لا بأس به. وما المانع من ذلك؟ أن الشخص يمكن له أن ينادي بالناس ويدرقع الكاسيتة يوم نهار الجمعة، أن يدرقع الكاسيتة نهار العيد باش يسمعوه الناس، كاسيتة ديال القرآن ولا ديال الأمدح ولا ديال أمر يجذب الناس، ذاك الذكر اللي تيقول ذاك إلى آخره. وماذا فعلت؟ أيقظوا الناس من البيوت، سمعوا أن الناس يستعدون للعيد، وبعضهم ربما يكون نائما وربما يكون غافلا وربما بعضهم لم يكن ياتي أصلا، فلما سمع ذلك رق قلبه لما سمع فجاء يسعى. أنا اكتسبت كثيرا من الخير، الدخل على الخير كفاعله. وهؤلاء كثير من الضجيج في مثل هذه المواقف، ويسلبه هذا الأمر وتسلبه هذه الجهة، وهذا خطأ في الفقه. لأنك أنت لست مكلفا بأن تهدي الناس إلا بما شرع، ولا يحق لك أن تدعو إلا حيث أمرت، ولا أن تفعل إلا حيث أذن لك، وقد تصرفت في غير محل الإذن. فلا تظن أنك الآن أتيت بالخير، أنت وإن كنت يظهر لك الخير فلست بالخير، لأن الوسيلة ليست شرعية، والأحكام الشرعية إنما تترتب على وسائلها وحقائقها وليس على المحدثات والبدع. هكذا الملك يرى أن هذا الأمر إطلاقا. ولكن الناس صافي تسعوا الناس وبداو كيديروا داك الشيء ديال يستدلوا بمثل هذا، هكذا يستدلون بما حفظوا من هذه الآية دون أن يعلموا الحقائق الشرعية ويعلموا المفردات التي تنطوي تحت هذه الأدلة والتي لا تدخل تحتها ولا تندرج. وصار هذا الأمر على هذا الطريق، وهو في حقيقة منهج فاسد. النظر في المفاسد أولا قبل النظر في المصالح، فالذي لا يفعل ذلك يغير طريقة النظر الفقهي ويبدل منهج الاستدلال المالكي. سوق حد الزمن إذا إنسان إلى جهة ما تهضر معك على المصالح، قلت لي هضرت يقول لك في المصلحة، الرهن ديال الديور يقول لك في المصلحة، ومشتيش أنت مفسده وبس كتبت أنت بس بالمحرمات ولا بالمباحات. الأصل أن الناظر في الأحكام يبدأ بالموانع، يعني إذا كانت الموانع ما بقاش كينقص الإباحة، إذا وجدت الموانع والمفاسد صافي ما بقاش كيشتغل كاع واش كاين مصلحة ولا ما كاينش مصلحة، صافي كاين المفاسد الراجحة التي لا يمكن يرجع عليه غيرها، صافي تيقتصر وصف هذه المسألة حسمت. فإن كان المفاسد فيها قد خفت أو ضعفت ورأى بأن قد يوجد من المصالح ما يغلب عليه ويرجح عليها عاد تشوف ديك الجهة الأخرى، وهذا هو السبيل الذي يجب اتباعه في نظر في النوازل والجزئيات على الدوام. وافتتح قبل القراءة بسبع تكبيرات للإحرام أي بعدها منها، فإذا اقتدى مالك بشافعي فلا يكبر معه الثامنة. الآن بدأ المصنف في الكلام على هيئة صلاة العيد، فإنه يبدأ الإمام بتكبيرات، بعد تكبيرة الإحرام يأتي بست تكبيرات، فالمجموع كم؟ سبع، ويرمز لها بالرمز المشهور زوين زو، وكذا يرمز لها زو الزي سبعة والواو ستة زو، ويرمز لها بلفظ زو ها الزي سبع والواو ست. إذن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرات ست، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه جماعة من أهل الحديث من أبو داود وابن ماجة وأحمد، كل هؤلاء قد رواه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 ركعة، سبعا في الأول وخمسا في الثانية، لأن لم يعد منها تكبيرة القيام. وهذا مروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن عائشة رضي الله عنها وأبي واقد الليثي إلى آخر ذلك، وكل هذا ترجع إليه في كتاب الاستذكار ابن عبد البار. إذا أردت أن تعرف أدلة هذا الفرع فإن ابن عبد البار في الاستذكار قد أطال الإتيان بالآثار والأدلة على هذا الفرع، فراجعه هناك هذا مذهب. وبذلك فإن المالكية إذا صلى هذه هي هيئة عبادته، كان إماما فالأمر واضح، وإن كان مأموما فليقتصر على هذا الوارد. فإذا كان يصلي خلف الشافعيين، معلوم الشافعي يكبرون ثمانيا، فإنه لا يزيد الثامنة وإنما يسكت، فإذا قال الإمام في السبعة الله أكبر كبر معه السبعة ثم سكت، ولا يتبعه في الثامنة لأن ذلك يعتبر عنده زيادة. لكن الزيادة بالتعمد تبطل الصلاة؟ لا، هذا إمام له أذلته، اتبع في ذلك عبد الله بن مسعود، وهذا لأن مذهبه أن ابن عباس، لأن ابن عباس كان يكبر هكذا ثمانية، فما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. إذا فهذا مذهب من مذاهب الصحابة، ومعروف أيضا عن بعض الصحابة مثل هذا، وعلى هذا الشافعي. لكن أدلة مالك في هذا الفرع أقوى، لأن فيه أدلة كثيرة، وإذا أردت أن تنظر في أدلة هذه المسألة كما سبق أن ذكر، فإن ابن عبد البر في الاستذكار قد بسط القول فيها استدلالا احتجاجا وإرادا للأثار، وما توسع في أحد على ما أظن كما فعل ابن عبد البر. هكذا. إذن يكبر سبعا بالتتابع، إذا قال الله أكبر انتظر أن يقول الناس من بعده الله أكبر، إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولكن بعد مرات العوام ما كيتفقوش، كيختلفوا بعد مرات، كتقول الله أكبر وهالطائفة كتقول الله أكبر، عاد هذيك الأخرى كتقول الله أكبر، عاد التوت تقول الله أكبر، وهذوك تسمعوهم تعود والأخرين تعود، فلا ينتظروك أحد. وقعت لي واحد المرة في واحد الجمع كنت كنصلي فيه العيد والناس مساكنين عاديين ما عارفين لا أحكام ولا حاجة، دابا قلت الله أكبر، وهاد كبيرة الإحرام راه قضية مزيانة، قلت الله أكبر، قالت هذوك اللي وين الله أكبر، قالوا هذو الله أكبر من بعد منهم، هذو اللي سمعوا الله أكبر عودوا، هذو اللي عودوا تخرب الدكشي وترون، وبقيت أنا كنقول الله أكبر ديالي حتى صلى الله تعالى، وبقينا كنكبروا تما بالفوضى فوضى فوضى، الفوضى صافي، الفوضى، ناش غدير؟ صافي، فوضى، حيت هما دابا أنت ملي تقول الله أكبر هذوك يقولوا والخون غادي يتبعوهم. انت دابا اللي غيسمعوك هادو قلت اكبر هادي غادي يعودوا هادو لان تخابوا انا كقلتي انت ما قلتي والو وداك الشيء كيتبادل الله اكبر بينهم ولولا انك تسكتهم بالقراءه غيبقاو يكبروا تما واحد الروينه ما عرفتش كيفاش وقعت كيف وقعت لا ادري الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تشوف داك الشيء ما غادي يكمل هل هذاك سميتو ديال قلت أعوذ بالله من الشيطان وقطعت لهم هذاك صافي ولاو كيكبروا تخلوين صافي الروينة فوضى قلت لهم قلت لهم دابا انتم ما كتعرفوش خاص اللي كيقول الأكبر قول الأكبر انتم وسكتوا واش كتعلم دابا العيد مشى صافي بقات تتعلم صافي المهم كبرنا داك الشيء اللي رزق الله تعالى السلام وبطريقة غريبة وإذاك الإنسان اللي بغى يصلي بالعوام يعلمهم أحسن يعلمهم في أول الأمر يعلمهم كيف يصلون ويعلمهم كيف يكبرون وحتى الصداع ملي كتدعي كيغوتوا الله من العالمين الله دعيو بشوية هرسوا رسنا دابا البادية إذا دخلها الإمام وأراد أن يصلي بالناس فلا بد أن يبينهم الهيئات ولا بد أن يبين ما يقولون ولا بد أن يبينهم أمر وإلا فإنه سيقع في حيث بيت غير يدخل الصلاة غير يدخل يخرج منها بس يعلم عادي يبدأ الصلاة مرة أخرى وإلا فإن هذه الأمور من الواجب أن يعلمها الجميع وكل حال هذا في البوادي الناس غير متعلمين وكذا يقوم هذا خلاصة الكلام أن المالك هذا ومذهبهم أنه يبدأ بهذه التكبيرات فيتمها ويقولها على الويلة هذا هو المعروف عندهم بالتتابع ولا يفصل بينها بشيء من الذكر كما سيأتي وإنما يقعها بالتتابع نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.